مساء الخير. مساء الخير فضيلة الشيخ. اي نعم. ممكن اسأل سؤال؟ طيب. هل يجوز ان يصوم يوم عرفة وعليه ايام رمضان؟ لا لا لا يصوم يوم عرفة وعليه ايام رمضان، لكن يصوم يوم عرفة. اي ايوه من الايام اللي عليه. نعم اقول يصوم يوم عرفة وينويها من الايام اللي عليه. اي يصوم يوم عرفة وينويها من الايام اللي عليه. اي نعم. مع العلم انه افطر الايام هذه عشانه مريض. ما في مانع، ما في مانع يصوم اذا اراد يصومها، اذا اراد يصوم عرفة ينويه من الايام اللي عليه. ايوه يعني ما يجوز له، يعني ما يحتسب يوم عرفة، يحتسب من الايام اللي عليه، ينويها من الايام اللي عليه، وفضل الله واسع. أي. يمكن يحصل له الاجر مرتين. أي. طيب شكرا فضيلة الشيخ، اجر عرفة واجر القضاء. طيب شكرا، يلا مع السلامة. مع السلامة.